ما هي الأبراج وما حقيقتها؟ وهل اهتمام بعض الناس بها حقيقة أم وهم؟ كيف سيطرت ثقافة الأبراج على شريحة كبيرة من الناس وبالذات النساء؟ هل الصحافة المرموقة تفرد بابا لعلم الأبراج؟ وأخيرا، هل لعلم الأبراج علاقة بالتنجيم؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان الأبراج بين الحقيقة والوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحوة. وفي البداية كالعادة دعونا نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. منور يا دكتور. بوجودك دكتور أحمد، أهلا بك، حياك الله. شوف يا دكتور، بعض الموضوعات نحن نختارها وبعض الموضوعات تأتينا من الناس ومن محبي عدنان إبراهيم ومن متابعي برنامج صحوة. موضوع الأبراج من هذه الموضوعات التي يعني ألزمنا بها من محبيك ومن عشاق صحوة ومن متابعي الجمهور. نريد أول شيء إضاءة حول الأبراج من حيث التاريخ والنشأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. عزيزي دكتور أحمد، حين نتحدث عن الأبراج نتحدث طبعا بشكل واضح ومباشر عن علم التنجيم. طبعا هناك مدخلية لموضوعة الأبراج في علم الفلك بلا شك، حتى الأبراج مذكورة في كتاب الله على تفسيرات متعددة واهتم بها العلماء المسلمون أنفسهم. لكن بشكل رئيس، إذا سمع العام من الناس أو العادي من الناس كلمة الأبراج فهو يعني مباشرة يذهب وهله أو ظنه إلى علم التنجيم. علم التنجيم يقوم أساسا على الأبراج. ما علاقة الأبراج بعلم التنجيم وما هي الأبراج في الحقيقة؟ حتى نوضح هذا ونبسط هذا للناس، طبعا لابد أن نستسلف الفكرة القديمة، الفكرة ما قبل كوبرنيكوس، وهي فكرة أن الأرض هي مركز العالم، مركز الكون، والشمس والسيارات الأخرى تدور حول الأرض. في الحقيقة هذه الفكرة طبعا قلبت رأسا على عقب بفضل العلماء المسلمون وبفضل أيضا البولندي نيكولاس كوبرنيكوس، حين أثبت أن الشمس هي مركز الكون. في الحقيقة هي ليست مركز الكون، هي مركز المجموعة الشمسية، لكن على كل حال هذا الذي حدث. فعلى أن الأرض هي المركز، كان الإنسان القديم، وهذا حصل في الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني من 5000 سنة غبرت أو مضت، البابليون في العراق القديم حين كانوا ينظرون إلى السماء يرون أن الشمس تمر في مدارها المعروف بالمدار الشمسي، تمر بمجموعات من النجوم أو الكوكبات يسمونها الأسترونز، ومن هنا كلمة أسترولوجي بالإغريقية التي تعني علم التنجيم. تمر الشمس في كل شهر بمجموعة من هذه النجوم أو بكوكبة تسمى البرج، في الشهر الذي يلي تمر ببرج آخر أو بمجموعة أخرى من النجوم أو الأجرام العلوية كوكبة. هذه الأبراج لابد أن يكون عددها مغطيا ل 360 درجة، لأن الشمس لها مدار دائري، هو في الحقيقة ليس دائريا، هو مدار الأرض هليلجي، لكن هذا المدار الدائري 360 درجة. 360 درجة مقسمة على 12 برجا، إذن كل برج يساوي 30 درجة. 30 درجة هكذا كان يظن القدماء، وما زال الذين يشتغلون بالتنجيم ويدجرون على الناس أيضا يعتقدون بهذا، أو يريدون من الناس أن يعتقدوا هذا، أنها 12 برجا مقسمة بالتساوي على الدائرة أو على المدار الشمسي، تغطي 360 درجة في القبة السماوية. الأبراج طبعا معروفة للناس، برج الحمل، ويمكن أن يعني أن نصوغها في البيتين الشعريين المعروفين، يعني لمن لا يحفظ هذه الأبراج لو استذكر هذين البيتين اللطيفين سيحفظ الأبراج. يقول الشاعر: حمل الثور، إذا الأول هو الحمل ثم الثور، جوزة السرطان، الجوزاء السرطان، ورعى الليث، أي الأسد برج الأسد، ورعى الليث سنبل الميزان، السنبل هي العذراء والميزان معروف، ورمى عقرب بقوس الجدي، إذن العقرب القوس الجدي، نزح الدلو بركة الحيتان، إذن الدلو والحوت. أول واحد إذن هو برج الحمل، وآخر واحد هو برج الحوت. جميل. هذا الذي اعتقده القدماء. الآن حين يولد الإنسان يولد طبعا في لحظة معينة، في يوم معين، من شهر معين، لابد أن توافق هذه اللحظة وقوع الشمس في برج من هذه الأبراج، وهي تدور في إيه؟ في مدارها المعروف العتيد، فيقال هذا برج فلان ولد في هذه الفترة من إلى هذا برج مثلا الحمل، هذا البرج الأول نفترض. تعرف برجك يا دكتور؟ إيه؟ لا لا أعرف الآن، أستطيع أن أحسبه لكن لا يهمني لم أشتغل مرة بهذا الشيء. يمكن لأي إنسان يعرف برجه، ولكن على فكرة أعتقد يعني من الصعب جدا إلا على المطلعين أن يعرف الآن برجه الحقيقي يا دكتور. سوف أشرح هذا بعد قليل، وسوف يكون صادما لمن لم يعرف هذه الحقيقة العلمية. الأبراج تغيرت يا دكتور، المنجمون لم يغيروا ولم يقوموا بتحديث معلوماتهم، يشتغلون على القديم والقديم جدا، على شيء قبل 2000 يعني تقريبا 600 سنة من غير تحديث المعلومات، من غير تحديث المعلومات، ما فيش أبديت من 600 قبل الميلاد. سنشرح هذا بعد قليل. طيب. حين نتحدث عن زيف هذا العلم، ليس بعلم، هذا علم زائف وما يعرف سودو ساينس، هذا من العلوم الزائفة، العلوم الكاذبة. فيأتي المنجم بعد ذلك المهتم بمصائر البشر، يحسب مواضع النجوم، منازل القمر، وأشياء أخرى كثيرة واقترانات، ثم إيه؟ يبدأ يتحدث عن مصير هذا الإنسان، عن مصير هذا الإنسان. طبعا يعني أن يكون المرأة تابعة لبرج معين، هذا يعطي سمات ثابتة عامة غير المصير إيه؟ اليومي المفصل، وهذه ثابتة السمات العامة. سمات عامة، نعم طبعا، يقول لك هذا من برج الثور، هذا له صفات عامة، هي 1 2 3 4، وكل أصحاب برج الثور نفس السمات، عندهم سمات عامة. طبعا هذه علميا مثبتة. لا مش أبدا، هذا كلام فارغ، كلام فارغ. كلام فارغ غير صحيح بالمرة كما قلنا، وسوف نرى لماذا، سوف نرى لماذا. على كل حال بعد قليل ربما إذا تحت لي فرصة سوف أشرح هذا بطريقة يعني يتصل إلى الجمهور حتى لا تكون معقدة. أكيد نتيح لك فرصة يا دكتور. إيه؟ هذا موضوعك يا دكتور. نعم. طب ما الذي حدا بالإنسان يا دكتور أن يفكر على هذا النحو؟ أنا فكرت في هذا، توصلت ربما إلى تحليل شخصي. هناك أشياء مكتوبة طبعا في تاريخ علم الفلك وفي إيه؟ يعني كتب التنجيم. أنا أعتقد أن الإنسان القديم كانت حياته بسيطة جدا، وبالتالي حياة نمطية، وأكثر من هذا حياة مقولبة، يعني كما في الهند الوضع كان في الصين، كان في مصر، كان في بلاد الرافدين، كان في الإغريق القديمة. تحدثنا ربما في حلقة سابقة عن موضوع معادلة الفلاسفة حتى الكبار في الإغريق أو في بلاد الإغريق بين العدالة والاستحقاق وبين الاستحقاق والمزايا. حتى أفلاطون في الجمهورية هو يضع الناس في طبقات صلبة، في قوالب من حديد، ولا يجوز للإنسان أن يغادر طبقته إلى طبقة أخرى، مثل التقسيم البرهمي الشهير لدى الهنود. فالحياة عموما في العالم القديم كانت هكذا يا دكتور. فالذي يولد مثلا لفلاح سيبقى تقريبا يعني في معظم حياته فلاحا، والذي يولد لملك سيبقى أميرا ويرتقي ليكون ملكا. إذن هناك نمطية في الحياة، هناك أمور ثابتة ودورية. لاحظ الإنسان في الأعلى أن هناك أيضا نمطية في أنماط القمر ومنازل القمر، وأيضا حركة الشمس وهذه الأبراج نمطية عتيدة، الشمس والقمر بحسبان، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق أن هذه حقائق. لاحظ الإنسان القديم في بابل فظن أن هناك ارتباطا أيضا عتيدا وحقيقيا بين ما فوق وما تحت، وهذه الجملة تلخص حقيقة علم الأبراج والتنجيم، لأنها تقوم على على أن ما فوق أو كما هو فوق هو تحت. تايكو براهي أو تيخو براهي بعضهم، الهولندي الشهير العالم من علماء عصر النهضة، أحد أعمدة علم الفلك في عصر النهضة، كان منجما وله دراسات في التنجيم، وطبعا له أرصاد استمر فيها سنوات طويلة جدا جدا. تايكو براهي حين أراد أن يلخص لنا دراساته في التنجيم استسلف نفس العبارة، قال أنا بالنظر في الأعالي أستطيع أن أفهم ماذا يجري في الأسفل. هذا حقيقة التنجيم. فهل ثمت ارتباط حقيقي فعلا بين ما في الأعلى وما في الأسفل؟ هل هما مرتبطان؟ هل تحدد لنا هذه الكوكبات وهذه الأبراج مصائرنا؟ هل لا يمكن أن نتخطى هذه المصائر أو أن نغيرها أو أن نختارها أو أن نساهم فيها؟ محكوم علينا بهذا؟ طبعا في العصور المتأخرة حين ثبت، أعتقد حين تزحزحت ربما هذه القوالب وخفت قبضته على الناس، والآن مثلا في القرن 20 و21 الأمر اختلف تماما، يعني الأمور قلبت رأسا على عقب، فتجد يعني ابنا لمهاجر أفريقي عنيته باراك أوباما يصل إلى سدة حكم أعظم إمبراطورية في العالم المعاصر الولايات المتحدة، وقد كان أجداده من فترة قريبة يعني طبعا ونظراؤه يضربون بالرصاص وتهدر دماؤهم، لا أحد يطالب بهم، وهو الآن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة السابقة. الأمور اختلفت كثيرا، فيمكن للإنسان أن يولد من خلفية متواضعة جدا ويصبح رئيس حكومة أو رئيس بلد أو جراحا عظيما أو فيلسوفا، ولا يكون رهين البرج اللي ولد فيه أبدا، يغير فهذا الوضع الذي وتعقد الحياة دكتور، الحياة أصبحت معقدة جدا جدا غير نمطية، بحيث أنها أصبحت بعيدة جدا عن إمكانية التنبؤ فيها، التنبؤ أصبح صعبا جدا مع كل هذا التعقيد. فالمفروض أن تخف قبضة علم التنجيم والاعتقاد بالنجوم والأبراج على الناس، خفت بلا شك طبعا، إلا أنها لم تزل بالكامل. في الشعوب المتقدمة يعني في كندا مثلا ربع الشعب الكندي يعتقد بالأبراج وبالتنجيم، في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب يعني أحد أو إحدى الدراسات حوالي 30% من الشعب الأمريكي يتابع هذه الأشياء ويعتقدون بعلميتها، أنها عندها أسس علمية وأنها حقيقية وأنها صحيحة، والحال أنها ليست كذلك. طيب قبل ما أنسى دكتور نرجع الموضوع، أن تقول ما سوى أبديت، ما في تحديث، وين الخلل؟ لماذا؟ حين نجيب عن هذا السؤال يا دكتور، هذا سؤال جيد وجميل، سوف يضح لنا أنه فعلا هذا علم شعوذة وكلام فارغ لا علاقة له بالعلم. لماذا؟ الآن نبدأ ببرج الحمل يا دكتور، نبدأ ببرج الحمل. برج الحمل المفروض أنه البرج الأول، وحددت به النقطة المعروفة بنقطة الحمل الأولى 600 قبل الميلاد، يعني قبل 2600 سنة حصل الكلام هذا. لماذا؟ لأن الاعتدال الربيعي أول يوم في فصل الربيع 21 مارس يحصل حين تكون الشمس في هذا البرج. لاحظ الناس هذا، أن الاعتدال الربيعي يحصل حين تكون في هذا البرج، من 21 مارس إلى 20 أبريل، هذا برج الحمل. جميل. الآن لو تذهب إلى أي فلكي في السنة الأولى يدرس علم فلك وتقول له الاعتدال الربيعي يكون حين تكون الشمس في برج الحمل، سيضحك عليك ملء شدقيه، غير صحيح، غير صحيح بالمرة، ولا يقول هذا أي طالب علم فلك. لا يحصل حين تكون الشمس في برج الحمل، بل حين تكون في برج الحوت. لماذا؟ الأبراج يا دكتور تزحزحت في هذه الفترة 2600 سنة شهرا كاملا، 36 درجة في الحقيقة. هنقول هي المفروض متى حصلت الزحزحة؟ سأفسر هذا أيضا. نعم. وهذا جيد يعني لو استطعنا أن نصف به الجمهور، ما سبب هذه الزحزحة؟ لماذا؟ نقاط كثيرة، بس من أهمها دكتور، أرضنا كوكبنا الأزرق هذا لها ثلاث حركات، الأرض لها ثلاث حركات، الحركة المحورية حول محورها ينتج عنها الليل والنهار 24 ساعة، ثم وهي تتحرك حول محورها تتحرك في مدار طويل عتيد إهليلجي طبعا، وليس يعني دائريا وإنما في مدار إهليلجي حول الشمس 365 يوم، ينتج عنها ماذا؟ الفصول الأربعة. جميل. انتبه، وحين تتحرك حول الشمس في هذا المدار الإهليلجي لها نقطة حضيض ولها نقطة أوج، حين تكون في الحضيض تكون أسرع ما تكون عشان تفلت من قبضة الجاذبية، معروف المبدأ هذا، وحين تكون في الأوج تكون أبطأ ما تكون. إذن الأرض حتى سرعتها في مدارها حول الشمس متفاوتة، بالتالي الشمس وهي تدور وتمر في أبراجها سرعتها متفاوتة. وحتقول لي كيف سرعتها متفاوتة؟ الشمس ثابتة. طبعا الشمس ثابتة، الشمس لا تتحرك، لكن أنت ترى الحركة الظاهرية أن الشمس هي التي تتحرك، كما ترى كل يوم تشرق وتغرب، الأرض هذه طبعا هي تتحرك حول الشمس. فإحنا عشان نفهم، إذن الشمس سرعتها متفاوتة، بما أن سرعة الشمس متفاوتة إذن الشمس حلولها في الأبراج يختلف، مكوثها في الأبراج يختلف. الآن أيضا لو تستشير الكتب العلمية الفلكية ستصدم صدمة كبيرة حين تعلم أن برج العقرب لا تمكث فيه الشمس إلا 7 أيام فقط، مش 30 يوما. هم يقولك لا 30 يوم، غير صحيح بالمرة، 7 أيام فقط، 7 أيام، في حين أنها تمكث في برج الجوزاء أو العذراء عفوا العذراء 44 يوما، مش 30، 44 يوما، هنا 7 أيام فقط، شيء غريب. هذه واحدة. أكثر من هذا يا دكتور، هذا المهم الآن. الحركة الثانية كما قلنا هي الحركة حول كذا، الحركة الثالثة تعرف بالحركة المحورية البدارية، أكسيل بريسيشن، الحركة المحورية البدارية. كيف؟ نحن نعرف يا دكتور أن الأرض تدور على محورها الميل عليه 23.6 من عشرة، هذا المحور الأرض تدور هكذا مثل الهذروف، هذا حين يضربه الطفل الصغير في الأرض فيلف يلف هكذا، صحيح؟ هذا المحور يدور بهذه الطريقة لا يبقى في مكانه، ولذلك المحور هذا في الفوق الشمالي يشير القطب الشمالي، صحيح؟ إلى القطب الشمالي، القطب الشمالي، نجمة القطب الشمالي هذه تتغير موضعها مع القرون ومع السنوات بسبب هذه الحركة البدارية. الآن تكمل الأرض دورة كاملة للحركة البدارية هذه كل 25,800 سنة، يعني تقريبا كل 26,000 سنة، كل 26,000 سنة. الآن نقطة الحمل الأولى كانت قبل 600 قبل الميلاد، وصح الشمس كانت في برج الحمل. الآن بعد 2600 سنة يحدث الاعتدال الربيعي والشمس في برج الحوت. لماذا؟ لأن هذا تسبب عنه دائما انزياح الأبراج بسبب بسبب الحركة الغرب دائما متوارية، الغرب الغرب الغرب، فانتقلت من الحمل إلى بعد يا دكتور أن تكمل الأرض 26,000 سنة، قديش بقى عليها الحين تقريبا 23,000 سنة، وربما نقول وتقريبا 400 وتتغير الأبراج. أيوة سوف تعود الأبراج كما كانت في الأول وفعلا يكون برج الحمل من 21 مارس إلى 20 أبريل. يا سلام. لكن هذا الآن ما فيه، ولذلك الآن لو سألت تقريبا لا أحد يعرف برجه الحقيقي. هذا مختصر القصة أنه الآن لا أحد يعرف برجه. الدكتور نحتاج فاصل ثم نعود. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. أسئلة طويلة وكثيرة، لذلك سنحاول يعني نأخذ أكبر قدر منها. نقطتين مهمتين، أنت الآن نسفت نظرية الأبراج وفق النظريات العلمية، أنا أبغى موقف المنجمين من من من من الأسس العلمية التي نسفت مذهبهم. والشيء الثاني أنه الأبراج الناس يأخذها من منطقين، منطق قراءة الطالع، وكثير من الناس يستبعدها لأمور دينية، لكن أكثر الناس في المجتمعات العربية تقبلونها من باب السمات الشخصية. يعني أنت برج حمل، أنا أفهم مزاياك العامة، هي من الجوزاء تفهم المزايا العامة. نعم، بالنسبة للسؤال الأول هو سؤال مهم أعتقد جميل دكتور، شكرا عليه. المنجمون تقريبا يعني تذرعوا وعملوا حركة التفافية، يعني ربما من جهتين. الجهة الأولى بعضهم يعني لجأ إلى القول المشهورة، الكواكب تخبر لكنها لا تجبر، يعني معناها أفسحوا هامشا عريضا للحرية، أنك ممكن تغير مصيرك وممكن صار محو إثبات. يعني العبارة بتقول planets tell but not compel، هي تخبر ولكنها لا تجبر، تخبر ولا تجبر. الحركة الثانية المناورة الثانية أكثر افتضاحية ولكنها ساقت على كثير من الناس، قالوا لا تفهمون غلطا، نحن لما حين نتحدث على الأبراج لا نتحدث عن البروج السماوية، معناها هي أصل الأبراج أليس كذلك، نتحدث عن دائرة البروج الزودك التي نشتغل عليها في الكتب والأوراق. والسؤال دائرة البروج هذه بغير أبراج التي لا تطابق، لم تعد تتطابق مع أبراج السماء، ما قيمتها؟ من أين تستمد صدقيتها أصلا؟ لا صدقية لها مطلقا، لكن هكذا شغل الدجل طبعا والكذب على الناس. على كل حال بالنسبة لموضوع الفرق بين الطالع ثم الفرق بين المسائل المفصلة، على كل حال هذا الموضوع الخطب فيه يسير دكتور، لكن لابد أن يخضع لدراسات برضو إحصائية وعلمية دقيقة. هل فعلا الناس التي تولد مثلا في نطاق زمني محدد افترض من كذا مارس إلى كذا أبريل، لو جمعنا عددا كبيرا منهم 5,000 10,000 20,000، ممكن أن توجد دراسات في كل القارات في كل الدول، هل فعلا يعني يمتازون بسمات محددة؟ أنا أشك في هذا، ما في عندنا دراسات تثبت هذا أبدا، يعني أبدا الدراسات تنفي هذا. نعم مثال بسيط يا دكتور، طفل ولد في غزة وطفل ولد في الدنمارك بنفس الوقت بنفس اليوم، هل سماتهم الشخصية مثل بعض؟ هذا ولد في حرب وتعب جدا يدعى هذا. نعم دكتور، ليس فقط يعني زمان الميلاد أو وقت الميلاد، جينيا أنت الآن لو تدرس في علم الجينات في الجينيتكس، جينيا في أحدث الدراسات الآن في العشرية الأخيرة هذه يقول لك في جينات ثابت أنها يمكن أن يعني تعبر بالناحية الفلانية، يعني تعمل إكسبريشن لنفسها بالطريقة الفلانية، ومع ذلك ليس بالضرورة. لماذا؟ سعي الإنسان، الظروف المتغيرة، الشروط المتغيرة الداخلة ممكن أن تغير من التعبير الجيني نفسه. يا دكتور، لا يسمى أنني ولدت في البرج الفلاني، فبفضل الله بالعكس العلم يوما فيوما يتيح مجالا أكبر لكي يقتنع الإنسان أكثر بأنه يشارك في صنع مصيره، يشارك مشاركة حقيقية في صنع مصيره ومستقبله. طيب دكتور، أنت الآن عايش في أوروبا، هل أهل أوروبا وأهل أمريكا متورطين مثل العرب في الأبراج؟ هل هي ظاهرة عندهم؟ ظاهرة للأسف طبعا. أنا قلت لك يعني ربع الشعب الكندي، ثلث الشعب الأمريكي موجود، وهذه الكتب متوفرة في المكتبات العادية طبعا، وبأسعار متفاوتة. أحيانا بعض هؤلاء المجرمين المشاهير يعني كتبه تكون ثمينة ب50 و60 و70 يورو الكتاب. نعم، أما منجم عادي هذا أي طبقة رابعة خامس مبتدئ طبعا تكون رخيصة جدا. لكن في فرق بيننا وبينه دكتور، الغربيون يعني تعرف بشكل عام ثقافتهم علمية، ثقافتهم علمية صارمة، ولكن يضحون لأنفسهم هامشا ضيقا تلعب فيه الأخيلة والأماني والوجدانيات دون أن يؤثر على مسار حياتهم العام. نحن لا نخلط، نحن يعني إيه قد تختلط عليه الأمور كلها ويصبح المحرك الحقيقي لنا مثل هذه الخزعبلات والشعوذات والغرفات. طيب دكتور، بس نأخذ مداخلة الحلقة ثم نعود نفس الموضوع. أجمل تحية للدكتور عدنان إبراهيم والدكتور أحمد العرفج في برنامج صحوة. الحقيقة هناك خلاف وجدل حول موضوع الأبراج، هل هي حقيقة أم خيال؟ وقرأت الكثير في هذا الجانب، وهناك حيرة لدى العالم ما بين ثبوت بعض التكهنات والعكس. أنا أعتقد بأنه كل برج من الأبراج ينطبق علينا كلنا، ستعاني كل إنسان حيعاني، ستفرح كل إنسان حيفرح، وفي النهاية أنا أتمنى أن يسلط الضوء على هذا الموضوع لكي تتضح الرؤية أمام المشاهد الكريم، وأتمنى أن يوضع جواب فاصل في هذا الجانب بالذات، لأن الموضوع استشرى وأصبح جزء من الثقافة اليومية عند البعض، أو من البرنامج اليومي عند البعض أن يبدأ نهاره في هذا الجزء. شكرا لك دكتور. هذا الدكتور صالح الشادي طبعا شاعر وباحث سعودي، له يمكن مجموعة كتب عن الجن كمان، وهو مهتم ويطالبك الآن أنك تضع حد فاصل وتلقي الضوء على الموضوع، لأنه بعض الناس أول ما يفتح الصباح الجريدة حظك اليوم. نعم، وبالتالي أسير لهذا. صحيح، أشكر أخي الفاضل الدكتور صالح على المداخلة الجميلة، وأجمل ما فيها حين قال أنه يعتقد أن كل برج سمات يعني كل تنطبق على كل أحد. هذا صحيح دكتور. سأختصر أذكر تجربة مشهيرة جدا لرجل يمكن هو الأشهر عالميا في مجال التصدي للاعتقادات الخوارقية والاعتقادات العلمية الزائفة أو الدعاوى العلمية الزائفة تسمى يعني، وهو جيمس راندي الكندي الأمريكي. جيمس راندي قام بهذه التجربة اللطيفة جدا، أتى بمجموعة من الطلاب الجامعيين وأخبرهم أن كل أحد سيتلقى ورقة تتحدث عن مصيره وعن صفاته وعن طالعه استنادا إلى تاريخ ميلاده ومكان ميلاده، وهو يريد من كل أحد أن يقيم مدى دقة هذه التنبؤات على مقياس من 1 إلى 5. 5 تكون هي الأعلى اليقينية، و1 يكون هو الأدنى. فعل هذا معهم تقريبا كلهم. الآن الجزء الصادم في التجربة، قال لهم جيمس راندي: حسن، تبادل الأوراق، ليحاول كل واحد منكم أن يقرأ ورقة زميله أو زميلته لنرى كيف يمكن أن يحكم. وحين بدأوا يقرؤون كلهم فوجئوا وضجت الصالة بالضحكات. لماذا؟ الورقة نفسها هي ورقة واحدة وتنبؤات واحدة انطبقت على الجميع، والجميع يقول هذه مصممة. تسمى هذه الظاهرة يا دكتور الآن في العلم تسمى ظاهرة يعني ظاهرة بارنم إفكت. وحين يعني تقرأ هذا المصطلح بارنم اسمع لماذا إفكت، معناها هو نزوع الإنسان إلى أن يعطي تقييما عاليا للمعلومات المصممة حول صفاته الشخصية، حول صفاته الشخصية. هو يعتقد إيه؟ أنها معلومات دقيقة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة ليست مفصلة، يعني تتسم بعمومية وفضفاضية كبيرة، وترى أنها إيه؟ مفصلة عليه. الإنسان عموما يا دكتور عنده تحيز أو انحياز بايس، يعني تحيز يسمى تحيز التأكيد، confirmation bias. أي شيء يعني يناسبني، يسعدني، يدغدغ إيه؟ ربما أمانية، فأنا سأذكره وأؤكده، ودائما سأذكر للناس هذه التجربة أنه هذا حصل وصدق هذا المتنبأ وصدق هذا النبوة، في حين أنني سأغفل انتقائيا وسأتناسى عشرات إن لم يكن مئات الحالات التي لم يصب فيها هذا المتنبئ. هذا يحدث معي يا دكتور كل سنة، كل سنة في التلفزيونات العربية يأتونك بفلان وعلان وفلانة وعلانة من المتنبئين الكبار، وتطلق نبوءات جريئة جدا جدا عن مصير الزعيم الفلاني ومصير مصر والمملكة والإمارات وإسرائيل وأمريكا وكذا، وأكثر من 98% لا يتحقق منه شيء والناس تنسى هذا. لو تحققت واحدة الكل إيه؟ يؤكدها. نوع من التحيز هذا، هذا عقلية غير علمية. يعني هؤلاء على فكرة يفضحون أنفسهم كل سنة، طيب، لكن ما في فايدة. طيب دكتور، الآن هناك من يستعين بالأبراج الصيني ويقال أنها أكثر دقة من الأبراج العربية، هل أنت من دعاة القومية العربية ولا؟ لا، العلم يا دكتور، العلم موقفه واحد، لم يثبت لا الأبراج الصينية ولا اليابانية ولا العربية ولا الهندية ولا البيزنطية، كله كلام فارغ وغير صحيح وغير علمي. وعلى ذكر حتى الأبراج إيه؟ الشرق آسيوية هذه، أنا أتذكر في 66 حدث شيء لافت جدا ومثير في اليابان. في اليابان يا دكتور يعتقدون هناك بحسب الأبراج اليابانية بعام يسمى عام الحصان، كل فتاة أنثى تولد في عام الحصان ستكون تاعسة بائسة وسوف تحظى بزيجة من أسوأ ما يكون. ولذلك في سنة 1966 وافق هذا العام عام الحصان عندهم بحسب الأبراج، قال لك هذا عام الحصان. إجمالي الولادات في اليابان 2 مليون، كان 2 مليون، لم يأتي 2 مليون، مليون ونصف ولادة. طب وين راح الربع؟ ربع الولادة راحت، 25% إجهاض، 25% من النساء الحوامل أجهضن أنفسهن اختياريا لئلا يحظين، خشية أن يحظين بماذا؟ بإناث يكون تاعسات بائسات. إذن الاعتقاد حتى بالأبراج وها قد يكون كارثيا على الأمم يا دكتور، قد يكون كارثيا، يعني نتيجة مثل هذه نتيجة غير عادية بالمرة. ما يكون يا دكتور أيضا الاقتناع بالأبراج يحد من تطور الإنسان؟ مثلا إذا سمعت أنه برج الجوزاء أنه مزاجي، خلاص الإنسان يقول دائما أنا جوزاء فمزاجي، هذا طبيعة. إيحاء، وتوحي نفسك باستمرار أنني من الجوزاء، إيحاء ذاتي، وهذا يعتقلك يا دكتور. في حين أن الدراسات الآن، دراسات التنمية والدراسات حتى العصبية، تفهمك العكس تماما، أنك يمكن أن توحي لنفسك بأشياء مخالفة تماما تؤثر على هيكل، على بنية دماغك. يعني دماغك بنيويا بعد سنة سنتين ثلاثة يتغير لتصبح إنسانا آخر. هذا العلم الذي نحتاجه، يعني تسوي غسيل لنفسك وتحدث نفسك بالأشياء التي إعادة في البناء. نعم. مش حتى غسيل، إعادة بناء، نتكلم بالمعنى الدقيق العلمي يا دكتور، إعادة بناء الستركشر، البناء يعني أو بنية الدماغ تتغير حقيقة. تخيل يعني في باتس تبرمج على وفق القناعات، مسارات البرج. لا مسارات عصبية، باتس مسارات عصبية حقيقية تخلق في الدماغ يا دكتور بحسب ما أبرمج نفسي. أنا لي خطبتان في هذا الموضوع. نعم. قبل المهم شهر. هذا هو، هذا الذي نحتاجه دكتور. طيب يا دكتور، هل العلاقة بين العلم والتنجيم والأبراج أو الخرافة على عكسية أو طردية؟ في الحقيقة دكتور، في البداية حين نقول احنا نشأ هذا العلم طبعا في بابل في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ما في، لم يكن هناك علم فلك وعلم تنجيم. يعني أسترونومي إلى جانب الأسترولوجي، هو علم واحد، هو علم واحد، وطبعا في أجزاء منه يستفاد منها علميا. يعني هذا العلم الذي كان علما واحدا كان يفيد مثلا في وضع التقاويم، في معرفة مثلا المواسم والفصول، لذلك كان مفيدا جدا في الزراعة، كان يفيدهم كثيرا، والفلاحة. نعم. وأيضا في الاهتداء في الصحاري والأماكن والبحار كان مفيدا، لكن كانوا يهتمون أكثر شيء بمصائر البشر وتفاصيل هذه المصائر. في نستطيع أن نقول بدءا من العصر الهيليني، يعني القرن الرابع قبل الميلاد، تعرف أنت بعد موت الإسكندر وتقاسم ورثته الأرض المستعمرة، هذا العصر الهيليني بدأ يعني يخف الارتباط، بدأ علم الفلك قليلا يتميز من علم التنجيم. جاء المسلمون وأسهموا إسهاما عظيما في هذا الباب بفضل الله تبارك وتعالى. الإسلام الإسلامي مقدور ومشكور يا دكتور، إسلام غير طبيعي وعلى خلفية دينية، الكتاب والسنة. لذلك تجد علماء المسلمين العظام والفلاسفة الكبار مثل الفارابي، مثل ابن سينا، مثل البيروني، مثل ابن الهيثم، مثل ابن رشد، كل هؤلاء حاربوا التنجيم. وحتى علماء الدين، يعني أنا أذكر أن ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة كتب صحائف من نور واحتج فيها بحقائق فلكية تجريبية رصدية على علم التنجيم في إبطاله، شيء من أبدع ما يكون يا دكتور. وعلم الفلك الإسلامي علم حقيقي، إلى الآن لديك إيه مئات المصطلحات والتسميات للأجرام إيه العلوية هي إسلامية لحد الآن. مخطوطات علم الفلك الإسلامي في العالم 10,000 مخطوط، تخيل، على خلفية دينية. فصار في تمايز حقيقي بين الأسترولوجي وبين إيه الأسترونومي في الحضارة الإسلامية، والفقهاء كان موقفهم صارما تماما، علم الفلك يؤخذ به، وقالوا هو حق، حق نطق به الكتاب، الشمس والقمر بحسبان، قالوا هذا حق الحساب. وأما الاستدلال أو الأحكام يسمى قالوا هذا باطل، وهو شعبة من شعب إيه السحر والعياذ بالله، كما في حديث أبي داود وابن ماجه، وقد نعود إليه. ثم بعد ذلك في عصر النهضة بدأ التمايز أيضا، عنه كيبلر مثلا، يوهانس كيبلر أمه كانت منجمة واتهمت بالسحر، ذكرنا تايخ إبراهي، إبراهي كان إيه هو منجمة أيضا، لكن بدأ إيه التمايز في عصر طبعا التنوير، أصبح التمايز واضحا جدا جدا. أما الآن انتهى، علم التنجيم لم يعد علما، هو علم زائف، سودو الساينس، وأما عن الفلك هو علم عتيد ومحترم جدا ورصدي. إذن الفلك من العلوم الأصيلة والتنجيم من علوم الخرافة. الخرافة. تسمح لنا يا دكتور نرتاح شوي بفاصل. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور، نحن في القسم الأخير من الحلقة، نريد أن نركز على الجانب الشرعي في الموضوع. نعم. مثلا من بداية، البعض طبعا يستدل بالقرآن الكريم عندما ينحاز إلى الأبراج والسماء ذات البروج أو آيات أخرى، نريد الموقف الشرعي قبل أن ندخل على المداخلة المقطع الحلقة. عزيز دكتور أحمد، والسماء ذات البروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجة وجعل فيها سراج وقمر منيرة إلى آخر هذه الآيات، ليس هناك ثمة اتفاق، يعني ليس هناك اتفاق عفوا على أن البروج هي مجموعات الكواكب، بالعكس، من العلماء من قال البروج هي القصور، السماء كأنه فيها إيه قصور. قال تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، العرب تسمي القصور بروجا، البروج تعني الخلق الحسن، ومنه التبرج، التبرج الجاهلية الأولى، أنا المرأة تبدي عن محاسنها، تكشف عن محاسنها. ولذلك قال المفسرين بعضهم قالوا السماء ذات البروج ذات الخلق الحسن، وزيناها للناظرين، الله يقول فعلا هي حسنة وجميلة. ومنهم من قال هي منازل القمر، ومنهم من قال البروج هي النجوم، ومنهم من قال هي البروج مجموعات الكواكب الاثنى عشر. وفي الحقيقة هي ليست اثنى عشر، ليست ايه اثنى عشر ايه برجا، هي الآن 13 برجا، يعني رئيسا الجمعية الدورية للفلك سنة 1930 في أمريكا أعادت تصنيف ورصد البروج في القبة السماوية، فإذا بها 88 برجا، ما في نقطة في السماء إلا فيها إيه الآن إيه يعني برج معين. لكن البروج إيه التي تمر بها الشمس ويمكن أن ترى بالعين 13 برجا. في برج جديد اسمه إيه برج الحاوي أو حامل الأفعى أوفيكوس، أو يعني يسموه الحواء، الحواء يعني الحاوي مش حواء إيفا، الحواء حامل أفعى، هذا يعني برج جديد، هذا البرج 13، فليست 12 برجا. فالآيات ليس فيها إيه دليل واضح على ما يذهب إليه، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان واضحا جدا حين قال من قبس شعبة من النجوم فقد قبس شعبة من السحر زاد ما زاد. سحر ممنوع، وموقف القرآن واضح جدا من السحر. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم، هذا أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، في حديث صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، قال من أتى عرافا، العراف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية اسم عام يطلق على كل هؤلاء الذين يتنبؤون إيه بالغيوب من الكهنة والمنجمين وأمثالهم، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في مسلم أيضا من أتى كاهن أو عرافا فصدقه يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قضية خطيرة، النص واضح يا دكتور، دعنا ناخذ بس فيديو الحلقة ثم نعود. الاعتقادات اللي موجودة عند الناس اليوم متنوعة. من ضمن الاعتقادات الاعتقاد في الأبراج، أنت برجك الأسد ولا برجك الدلو ولا برجك العذراء ولا برجك الكبش ولا كذا، ويعتقد أن الذي برجه الشيء الفلاني أنه خلال هذا الأسبوع سيصاب بفرح أو يصاب بحزن ولا غير ذلك. والمشكلة أن الناس كانوا في السابق ينظرون في هذه الأبراج عبر المجلات ولا لا؟ صحيح. الأسبوعية. الآن أصبح الأمر أسهل وأهون، وصاروا من خلال قنوات من خلال الإنترنت، وبدأ يدخل كل يوم على موقع في الإنترنت ويشوف حظك اليوم. ها وش حظي أنا؟ برج الأسد ولا الدلو ولا ها إيش حظي؟ قال والله أنت حظك اليوم أنك ستقابل رجلا تحبه، وستقابل امرأة تتهاوش أنت وياها، وستقابل سيارة تصدمك، ويبدأ يبني قراراته في يومه يعني، ويعتقد فعلا أن أولئك يعلمون الغيب. هاي دكتور مقطع للشيخ الدكتور محمد العريفي يتكلم عن تجارة الوهم. نعم. وعن الأبراج. هل هل هل, هل, هل ترى أنه فعلا أصبحت تجارة يا دكتور تفتح لها الفضائيات والنت كما يقول الشيخ؟ واضح دكتور، واضح كما قال فضيلة الدكتور محمد، فعلا هي تجارة وتتاجر بأوهام الناس. دكتور أحب أن أعلق بكلمة، من منا حقيقة لنكون صادقين، أنا هو هي، من منا يحب فعلا أن يطلع على غيبه؟ أنا لا أحب، هذا يفزعني. الغيب ليس فقط الخير وليس السعد، الغيب أيضا هو الشقاوة وهو الموت وهو الدمار. إذا أحببت أن تطلع على غيبك فلتعلم أنه قد يكون في هذا الغيب أو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يموت حبيب ودود جدا لك، قد يكون الأب أو الأم أو الزوجة أو الإبن. بعد سنة قد تخسر كل رأس مالك في تجارة فاشلة أو في نصبة كبيرة وخداع، هل تحب أن تطلع على هذا؟ حين تطلع عليه سيتنغص عليك كل وقتك كل أيامك. طب إذا لماذا نهتم بأن نطلع على الغيب؟ لا، نحن لا نحب أن نطلع على الغيب، نحب أن نطلع على الكذب على الأوهام. ولذلك قلت لك أن نتحيز للأشياء التي تشعر أنها تدعمنا، تعطينا ثقة في أنفسنا، تبشرنا بمستقبل زاهر، بثروة كبيرة، بصفقة ناجحة. هذا كله نوع من الوهم المركب يا دكتور. العقلية الإسلامية نعتقد يجب أن تكون أنظف من غيرها، لكن مرة أخرى أقول هنا وبكامل الأسف وأنا مملوء أسفا، لا أدري ما هو القدر الذي بقي لنا كمسلمين نستفيد من ديننا في تنمية أنفسنا وتنمية حياتنا، وإلا هذا الباب بالذات باب مسدود، باب الأبراج والطوالع والتنجيم والتنبؤ بالغيب مسدود بفضل الله تبارك وتعالى. عليه الصلاة والسلام حين توفي ابن إبراهيم عليه السلام ابن 18 شهرا، في نفس اليوم انكسفت الشمس، فقال الناس ما كسفت إلا لموت إبراهيم ابن رسول الله، فسمع النبي بهذا الحديث فقام مباشرة قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت آياته. شوف الموقف العلمي. ولذلك محمد إقبال يقول موقفي القرآن التجريبي في عمومه الذي أورث المسلمين قناعة بأن الحقيقي هو الفعلي وليس الوهمي والتخميني، قال قادهم في النهاية إلى تأسيس العلوم الحديثة. محمد إقبال الفيلسوف الشاعر العظيم، هذا حق، نحن بنينا حضارة بمثل هذا التأسيس الديني يا دكتور. موقف رسول الله شوف العظيم هذا النزيه، كان الرسول يمكن فقط كما نقول نحن يعني يطاخن شوي يسكت، خلي الناس يعتقدوا أن الشمس حدث لها هذا الكسوف بسبب موت ابني. أبدا، أراد أن يصحح العقلية لكي نكون أيقاظا بعقول يقظة. الذي حرم الخمر والمخدرات حرم أيضا الاعتقاد في الخرافات، دين عظيم هذا. فهذا أذكرني بقصة قد يكون من الجميل أن أسردها بسرعة، قصة لكريستوفر كولومبس الذي نعرفه جميعا مكتشف العالم الجديد. هذا كان في إحدى السفرات البحرية مع مجموعة من البحارة في سفينة عصفت بهم ريح زعزع، ضربت السفينة في جزيرة شبه تحطمت، علقوا هناك. المحليون لم يأتوهم بأي شيء، لم يتعرفوا عليهم، لم يمدوا لهم المساعدة 8 أشهر، فهددتهم المجاعة وكادوا أن يهلكوا من عند آخرهم. كولومبس هذا كان ذكيا وكان خبيثا أيضا، استدعى الزعيم المحلي لتلك الجزيرة وقال له الرب غاضب جدا، أمارت غضبه أنه سيبتلع القمر بعد 3 أيام، بعد 3 ليالي سيبتلع القمر. سخر منه هذا المحلي وذهب. في الليلة الثالثة فعلا دخل القمر في حالة خسوف، بدأ يخسف، وهرع سكان الجزيرة محملين بشتى المؤن وسجدوا لهذا القائد الخبيث. ما الحكاية؟ الحكاية أنه كان يتوفر في السفينة طبعا على جداول بمواعيد الكسوف والخسوف، جداول علمية فلكية استخدمها وعرف أنه بعد 3 ليالي سيحدث كذا وكذا. شوف الرسول في المقابل لم يعني يقتنص هذه الفرصة لكي يعزز ثقة الناس به بعلو مقامه بنبوءته عليه الصلاة وأفضل السلام، لكن كان حريصا دائما على أن يبقى العقل يقظا ومتحررا من نساء الخرافة. نرجع يا دكتور لموضوع النساء والأبراج. نعم. أنا حسب الدراسات أنه تعلق النساء بالأبراج أكثر، هل لأنهن قليلات حظ أو قليلات علم؟ ما السبب؟ أحسنت، يعني أنت سألت وعجب ما شاء الله، الجواب هو الشيء الأول. لا، قليلات حظ. ما معنى قليلات حظ؟ يعني مهضومات. يعني أنا أعتقد أيضا لو عملنا دراسات السجناء سيكونون متعلقين جدا جدا بالأبراج. السجناء معروف عنهم تاريخيا يعورون كثيرا عن المنامات والأحلام طبعا، ويريد أي باب. هذه ذكرتها في خطبة من الخطبة كذا، معروف السجناء دائما. نعم. ولذلك بنفس المنطقة والمنطق نفسه سيعورون كثيرا على التنبؤات وأيضا على أوهام التنجيم والأبراج والطوالئ. أي إنسان يكون غير راض عن مصيره وعن وضعه، يشعر بالمهضومية بالمظلومية بالتعاسة، سيلجأ إلى هذه الأوهام ما لم يحجزه دين أو عقل علمي حقيقي. ولذلك ليس النساء فقط، فإن أثبتت الدراسات أن النساء أكثر تعلقا فهذا يعزى إلى أنهن يشعرن بالمهضومية أكثر بالمظلومية أكثر. هو هذا. طيب إذا قالوا نعتبر هذه بشائر خير تفاؤل، إنه من باب التفاؤل يا دكتور يوسف؟ لا، هذا من ناحية شرعية ممنوع، هذه شعبة من شعب السحر، وكما قلت يا دكتور لا يمكن أن نتخطى هذا المحذور، وهو أن الذي يؤمن بالأبراج وبالطوالع بطريقة أو بأخرى سيؤثر إيمانه هذا على قراراته التي يجترحها في أفعاله في علاقاته في عمله في أشياء كثيرة، وهذا ثابت علميا يؤثر عليهم. لذلك النبي عليه السلام اعتبر الطيرة من الشرك، حتى التطير، أن هناك رجل منحوس، رجل مشؤوم في القرية أو في الحارة، فأخرج العمل فأراه فأعود له، لن أذهب للعمل المشؤوم رأيته تصبحت به، غير صحيح. النبي قال هذا من الشرك، وإن كان لا يسلم معظم الناس من هذه الأشياء لغلبة الأوهام عليهم. يعني الآن خطر لي مثلا إذا ثبت بالدراسات أن النساء أكثر تعلقا مثلا بالأبراج وبالطوالع وبالأشياء هذه، النساء يا دكتور عموما يشتغل النصف الأيمن من الدماغ فيهن أكثر مما يشتغل النصف الأيسر، بمعنى أنهن يعني مفعل فيهن الخيال الروح المورائيات أكثر من الرجل، العاطفة الوجدان، الرجل لا، الحساب الرياضيات الهندسة أكثر النصف الشمالي، فهذه له تأثير برضو. طيب دكتور، طبيعة تكوينية للمرأة يعني. البعض يعني يقول أنه أحيانا يتنبأ بأشياء أو يتوقع أشياء وتحدث، هل هذا من باب كذب المنجمون ولو صدق؟ على كل حال هذا ليس حديثا ولا خبرا، وليس له خطام ولا زمام، لا يعرف من أين هو، كلام شائع الكل يردده بطريقة طبعا يعني معروفة، وكذب المنجمون ولو صدقوا، وفي رواية، أي رواية؟ ولو صدفوا، بل لا في رواية، وهذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح 100% سلبا وإيجابا، بمعنى أنهم كذبون، وأنهم قد يصدقون أحيانا، لكن يصدقون لا عن علم ولا عن إصابة حق، إنما عن ماذا؟ عن نمط يا دكتور. هذا طبعا مبحث لا نستطيع الآن أن نخوض فيه، يمكن في يوم من الأيام نتحدث عنه. فهناك يا دكتور يعني دراسات رياضية وتنميطية لمثل هذه الأشياء تثبت لك أن مثل هذه التنبؤات تصدق بنسبة محددة في زمان محدد، كل شهر مثلا، معروفة بقانون رياضي، تخيل. فأي إنسان متنبئ أيا كان لو أطلق تنبؤات من بين 100 نبوءة مثلا تصدق نبوءة، هذا يحدث ولو لم يكن منجما. لو كان إنسان عاديا جلس هيك ويطلق تنبؤات 100 نبوءة تصدق مثلا واحد من 100 واحد من 1000، هذا هو. طيب ليس لأن التنجيم صحيح، وهي مرة أخرى هذا عكس المنهج العلمي تماما يا دكتور. تمام. في العلم دكتور، في العلم إذا كانت النسبة في أشياء مثل هذه 50-50 هذا ما له علاقة ولا يثبت أي شيء، لازم تفرق، يجب أنها 50% لازم تتجاوز. نعم. بشكل ملحوظ. طيب دكتور، الحديث معك لا يمل، التغريدة. أي يعني لا أدري لماذا لا أحب التغريدة. على كل حال يعني أوحى إلي موضوع التنجيم والطوالع هذا بنوع جديد من مخدرات العقل. أعتقد أنه نوع جديد من المخدرات، يعني أقترحنا على الجمعيات الدولية وربما الإقليمية التي تحارب المخدرات والمسكرات أن تضعه ضمن هذه المخدرات. يعني نقول أن الدكتور عدنان يقول التنجيم والأبراج هي نوع من المخدرات العقلية. العقلية. الله شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم. أنتم صحوتنا مستمرة. ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.